سفينة الإسراء. نحن قادمون من أجل موعد في ساحة الصلاة. نحن قادمون.

عين الغاصب يلا تقدم انت محارب دق الرمح بعين الغاصب يلا تقدم انت محارب ان قالوا لك سلم تسلم ارفع دم الشهداء وحارب ارفع دم الشهداء وحارب دق الرمح بعود الزين الرمح بعين الذل تلقى الفجر بنوره يطل دق الرمح بعين الذل تلقى الفجر بنوره يطل ورود دمك عطش الارض ولفعالك شهدوها الكل لفعالك شهدوها الكل ودق الرمح بعود الزين بصدر الليل تغنى بمجدك نجم سهيل تبقى الرمح بصدر الليل تغنى بمجدك نجم سهيل على راسي اللي ينهض أرضك خلي سيفك مايل ميل خلي سيفك مايل ميل ودق الرمح بعود الزين ريف الطول في السجن سهران سهر نجم الليل من خلف البطان فيك يا زاري لا شوفك إنسان يتحدى العذاب وراسه من حانا يا زاري الطول في العذاب الوان يصرخ كل يهون من أجل الأوطان يا زاري الطول في العذاب الوان يصرخ كل يهون من أجل الأوطان صوت الجبان يلعبها السجان يا زاريف الطول غنى لك مشتاق للشارع والدار وحجارة الرفاق يا زاريف الطول غنى لك مشتاق للشارع والدار وحجارة الرفاق تتبع ذبيوب بسطور العشاق رح ترجع هالأرض لأيام الغانا ويا زاريف الطول أعلن إضرابه ويتحدى بالجوع سجنه وعذابه يا زريف الطول وعلن اضرابه ويتحدى بالجوع سجنه وعذابه يسلم هالمسجون يسلم شبابه خلاه السجان يعوف السنزانه يا زريف الطول جوا الزنازين غنالك موال من شوق وحنين يا زريف الطول جوا الزنازين غنالك موال من شوق وحنين حمل البيوت اجلك فلسطين يا زاريف الطول لما أبعدوك عينك على الأوطان مهما غرابوك يا زاريف الطول لما أبعدوك عينك على البلاد مهما غرابوك تبقى هالدار دار المكوابر من فضلك يا زين أغلى أحلامينا في وارهين الموت معكم ضوى خدوني الواجب لبينا جهزنا الروح وجينا وصاح الواجب لبينا جهزنا الروح وجينا حقك والله علينا فلسطين الحنوني الله فوجوني تودع امي وابوي بحد الوادي استنوني جب ونكبر يا أبصب نيجيك وبأغلى غالي نحمي ونكبر يا أبصب نيجيك وبأغلى غالي نحمي ويا ويلو يلي عاديك سيوف الثورة مسنوني غالي ورح يبقى غالي